لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فصل لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه، فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه. دون ذلك مرتب لا يحصيها إلا الله، حتى تنتهي إلى من لذته في أخص الأشياء من القاذورات والفواحش، إلى أن قال: فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة لا ينقص حظه من الآخرة ظافر بهما جميعا وإلا خسرهما جميعا. سبحان الله رب العالمين. لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة ومحبة الخلق وجواز القول بينهم، جواز يعني مروره، وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر والأمن من مخاوف الساق والفجار وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل. يعني لكفى بها الجواب لو لم يكن جواب الشرط، أي لكفى بذلك نعمة ولذة. آثار ترك الذنوب والمعاصي: إقامة المروءة، أن يكون الإنسان له، يجعل الله عز وجل له مروءة في الخلق. المروءة مثل المنزلة والكرامة، وأن يكون الإنسان مقبول الشهادة فيهم، مقبول الكلمة فيهم. صون العرض، أن الناس، بس كان ده كان زمان، يعني لما كان المجتمع، وإن كان لا يزال فطرة الناس يعني لا تزال أنها تصون، يعني تمدح من يتقي الله ويصان عرضه عن التهم والسب والشتم، وإن كان لابد له من شتم وسب من نوع آخر. وكما ذكرنا أن الأحوال متفاوتة، ففي أوقات يكون الناس فيها على طاعة فيقدمون ويعظمون من يطيع الله، وتأتي عليهم أوقات يكثر فيها الفساد. وإن كان لا يزال يعني بعض الناس يعظم من يطيع الله، لكن في فترات الغربة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قد وصل الحال إلى الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، والطعن في الأنبياء من قبله كان كذلك. كانوا يقولون ساحر مجنون، يستهزئون به، يسخرون منه، ويقولون عنه كاهن، ويقولون بل افتراه، بل هو شاعر. وأتباعه كذلك مستضعفون، يقال عنهم أراذلنا، يقال عنهم اتبعك الأرذلون. فالسب والشتم لأهل الإيمان على الطاعة لم تزل في فترات الغربة، وهذا طوبى لمن حصل على ذلك، طوبى للغرباء. وحفظ الجاه، يعني أن من يطيع الله يجعل الله عز وجل له جاها منزلة في قلوب الناس. وصيانة المال، الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة. هجول ده الطاعة بتخلي الإنسان بالمقارنة الدنيوية هو أحسن حالا. يعني انت شوف واحد بيصرف على مخدرات قد ايه. لسه أخ بيقول لي شاب عنده 27 سنة عملوه في قوافل الدعوة، بيقول لي تشوفه تقول 50 سنة. فبيقول له انا بقالي 15 سنة بشرب ترامادول واسناني وقعت، ولا قوة الا بالله، وما اقدرش ابطله. طب بيصرف قد ايه ده؟ عشان كده بيقول صيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة. السجاير فعلا والله، الخمرة اللي الناس بتشربها، الكحوليات، كم فيها من أموال تهدر وتنفق. الناس الفسقة تلاقيه مثلا سرق مبلغ كبير جدا وبعدين صرفوا فين؟ على الملاهي الليلية والرقصات والحفلات، ونسأل الله العفو والعافية. الحفلات مش عارف، حفلة رأس السنة ب 15,000 جنيه، بكم؟ 60,000 الساعة دي. في حاجات ب60 وحاجات ب40. ده انا جاهل، باين عليا. الحمد لله ان انا جاهل بالحاجات دي، يعني جاهل ولا يضر يعني. بس فعلا كما قال صيانة المال على ومحبة الخلق، يقذف الله في قلوب المؤمنين الذين هم خلاصة الناس محبة الصالحين، محبة من يترك المعاصي. وأما غيرهم ممن يبغضون أهل الإيمان فهؤلاء كالأنعام بل هم أضل، ليسوا معدودين في البشر وحالهم أسوأ الأحوال، ومن يبحث عن مدحهم فهو مغبون. بل المحبة في قلوب هؤلاء خطر، نسأل الله العافية. جواز القول بينهم يعني أن يكون قوله مقبولا وشهادته مقبولة حتى عند من يعني يكفر به. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أظن لأمية أو أبي ابن خلف، اللهم صلت عليه صلاة، لا ده كان إيه، أبو جهل أظن، في واحد قال كان اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، واحد تاني قال اللي هو قال إني قاتلك، فقال إن محمد أمية بن خلف، مش كده؟ أمية بن خلف الذي قتل في غزوة أحد وليس في غزوة بدر. الرسول أخذ الحربة وضربه بين عينيه فمات منها، وقالوا له ليس بك شيء، يعني إنما هو خدش. فقال لو كان بي مثل أهل ذي المجاز لماتوا، لو لهلكوا، السوء بتاعهم كبير يعني. فهذا الرجل قال لامرأتي عندما أبلغه سعد ابن معاذ لما أتى إلى مكة، فكان صديقا له، فدخل يعني بعد أن اعتمر، فقال له دعنا منك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هو بتبدل الحديث، أنه قاتلك. فقال هو الذي قال ذلك، سمعته قال ذلك؟ فقال نعم. فذهب امرأتي وصار لا ينام وفي قلق عظيم، فقال لها إن محمد أن صديق، قالت له ما قال لك صديقك اليثربي؟ فقال فحكى لها، فقال وقال لها إن محمدا لا يكذب. فلما أرادوا الخروج إلى أحد قالت له امرأته أما تذكر ما قال لك صديقك اليثربي ومحمد لا يكذب؟ فلا تخرج. وكاد أن لا يخرج أبو جهل. إيه وإيه أبو جهل بقى ده؟ كان أبو جهل مات في غزوة بدر. أحد رؤوسهم ظل عليه حتى يعني يضغط عليه حتى خرج فقتل بهذه الطريقة. فهو كما قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تلاقي بيشتموا أنواع الشتائم في أهل الطاعة والخير، ولكن ساعة ما يجي خبر لو قال لو فلان ما بيكذبش. يعني هذا الكلام يعني يصدقون جواز القول بينهم وصلاح المعاش، لأن ربنا يصلح. أن يطلب منه أن يدعو لهم، نعم، لأن دعاءه يرونه مستجابا. صلاح المعاش لأن الله يصلح للعبد دينه ودنياه، وراحة البدن، إن المعاصي فيها يعني إنهاك للأبدان في الصراعات والنزاعات، وتلاقي الناس بيتخانقوا كل يوم 10 خناقات ولا حاجة، ويضربوا بعض وسيوف وتقطيع أعضاء، ونسأل الله العفو والعافية. وقوة القلب، إن الإيمان يقوي القلب، أعظم قوة، يقوي الإرادة، يقوي العزيمة، ويقوي البصيرة. وطيب النفس، النفس تبقى طيبة مستريح، ليس في غم ولا كرب. والله إن الذنوب والمعاصي تجعل النفس خبيثة، تجعل الإنسان مكروبا، نسأل الله العافية. ونعيم القلب، نعيم القلب بالقرب من الله عز وجل بترك الذنوب والمعاصي. وانشراح الصدر، اتساع الصدر، أن يكون الصدر واسعا يتحمل أذى الخلق ولا يؤذيه ذلك، لا يضره، يعني يشعر بأن الناس مهما فعلوا لا يملكون شيئا. الناس تقول له الناس دي بتستحمل ازاي، هو انشراح الصدر هو السبب في أن يتحمل الإنسان أذى الخلق. والأمن من مخاوف الفساق والفجار، لأنه بعيد عن مجالسهم وبعيد عن أماكنهم وصراعاتهم. وقلة الهم والغم والحزن، لأن الدنيا ما بين هم على المستقبل وغم في الحاضر وحزن على ما فات. أما من ترك الذنوب والمعاصي رزقه الله الإيمان الكامل الذي يزول به عنه أن يكون مهتم بالمستقبل، دعها حتى تأتي. والحزن على ما فات أيضا يعني يشفى منه، لأنه ينظر إلى الأمور بنظرة الإيمان بالقضاء والقدر. ثم الغم بالحاضر بالمصيبة الحاصلة ينزل همه بالله سبحانه وتعالى، ويسأل الله أن يجعل له فرجا ومخرجا فيزول همه وغمه وحزنه. وعز النفس عن احتمال الذل، لأن المعاصي ذل، نعوذ بالله. مهانة نفس، تسلط شياطين، إذلال الخلق الذين ينالوا الذنب من خلالهم. اللهم نسألك العافية. مرة واحدة جات لي يعني منقبة، وجوزها كان قالت لي على اسمه، كان بيصلي في أحد المساجد، وعشان نعرف شوف الذل بيوصل فين، جاي تسأل على جوزها. طبعا كان مهندس وترك الـ الـ الـ الـ العمل لما أدمن، وأصبح زملاؤه في الإدمان عشان يدوله بيجيبهم الشقة، إلى أن وصل إلى أن قبل أن يعني يعتدي عليها بعضه. تسأل بقى لها توبة ولاش توبة؟ أنت كنت مكرهة واغتصبت، وهو الذي وافق على ذلك من أجل أن يعطوه ليه المخدر، والعياذ بالله. الله فعلا يا للذل، الإنسان يوصل بالمعاصي دي إلى الذل. على فكرة عامة السياسة مبنية على إذلال الناس بزلات ويسيبوه طالما هو إيه معروف له زلة، سجل له حاجة، ها سيدي هاي أي حاجة بقى، ويبقى ذليل ولا يقدر يرفع راسه لأنه هو إيه الذنوب والمعاصي مسجلة عليه. واحد والله العظيم بيشوف يعني أمثلة بقى على دلوقتي، طبعا بقت الناس موضوع التسجيل وبيخدوش بالهم، وأنا بنصح الإخوة والأخوات وكل حد، الرسائل على الواتس بتتسجل والمكالمات بتتسجل والناس بتزل بعضها بالزلات، هي متسجلة طبعا عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني هي مع وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، بس والذل حاصل لكل من عصى الله كما قال الحسن، هم والله وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لفي رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصى. لكن بنقول إن الإمكانيات بتاعت الناس النهاردة في التسجيل بقت سهلة، والصور وكم من أناس، الواحد والله بيسمع قصص كتيرة جدا برضو، واحدة جت برضو قالت لي انها متزوجة ولها اولاد وانها اخطأت في قلب الكلام على الواتس مع واحد، ترى وصلت لفين؟ قالت لي ما وصلتش لأفعال، ولكن هو بيضغط عليها جامد جدا، راجل بلطجي له سوابق وقضايا، انا مش بقولها بس الا للعظة والله، وبعدين بيقعد عند تحت البيت عندها يقول لها لازم ترجعي، قالت لي انا تبت وندمت، وبيهددني بالحاجات ان هو يفضحني عند جوزي وعند اهلي، ونسأل الله العفو والعافية. حاجات غير متخيلة، ذل، ونسأل الله ربنا يجعل لكل تائب فرجا وان يعافينا من ذل المعاصي. الناس بتسجل، بقول لك مواقف، تسجل صور، تسجل كلمات مكتوبة، تسجل مكالمات مسموعة، وتستغل للفضيحة وتستغل لإذلال الإنسان، وتظل المشكلة ماثلة أمامه تطارده بعد المنزلة العالية التي كان فيها. فترك المعاصي يعني يثيب الله العبد على بعز النفس عن احتمال الذل، يظل عزيزا بدلا من أن يذل، فضلا عما ينتظره من ذل في الآخرة، نعوذ بالله من ذلك، اللهم تب علينا. يقول وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية، البصيرة رؤية الأشياء على حقائقها، يرى حجم الدنيا وحقيقتها ويعلم حقيقة الآخرة، وإن كان لا يحيط بها لكن يعظمها، يحصل له بترك المعاصي أن يحفظ له نور القلب الذي أصله معرفة الله بأسمائه وصفاته وشهود أفعاله في الكون سبحانه وتعالى، شهود الآثار، وأن يشهد أحوال الأنبياء وأعمالهم وصفاتهم الجميلة التي مجرد العيش معهم من خلال سماع الآيات فقط يسعد النفس، فيا حظ من أدركهم، لأن سعادة الإنسان بصحبة أهل الصلاح يعني سعادة عظيمة، جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يكون آخر ما قال اللهم في الرفيق الأعلى، وجعلت إبراهيم وهو أفضل خلق الله بعد النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. فدي من نور القلب. طبعا الناس التانية بالكاد لو صدق بوجود الأنبياء أو يعني نبوتهم، ولكن لا يشغل قلبه بذلك، لا ينشغل بهذا، لا ينشغل بذكر الآخرة، لا ينشغل بمعاني الكتاب وتدبر الكتاب القرآن، لا ينشغل بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا ينشغل بالعلم، قلبه مظلم، المعاصي تظلم القلب. فيقول صون نور القلب، ترك المعاصي يؤدي إلى أن يصون الإنسان نور قلبه عن ظلمة، أن تطفئه ظلمة المعصية. الله نور السماوات والأرض، منور السماوات والأرض، هذه أهل السماوات والأرض. النور في قلب المؤمن بنور الإيمان والطاعة، المعاصي تظلم القلب تطفئ سراجه. اللهم تب علينا إنك أنت التواب. يقول وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار. كم من كروبات تحصل للناس وبلايا عامة تنزل، والله يجعل للمؤمن دائما من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا. يضيق على الفساق والفجار ولا يجدون مخرجا. لو قلنا واحد عيان بس يتألم، تلاقي الناس عمالة تصوت، والمؤمن ولو مرض يجعل الله له بالاحتساب وشهود الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وبالصبر ما يهون عليه، ما يوسع عليه حاله، حال المرض وحال موت الأحباب وغير ذلك مما يضيق على الناس. الإيمان يثبت الله صاحبه عند هذه المحن فيتسع ويحصل له، يجعل الله له مخرجا من كل كرب وضيق، وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله، ترك المعاصي والذنوب تؤدي إلى وجود المخرج وتؤدي إلى تيسير الرزق من حيث لا يحتسب، وتيسير ما عصر على أرباب الفسوق والمعاصي. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وتسهيل الطاعات عليه. يعني ولكن الدليل، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. لأن كثيرا من الناس تصعب عليه الطاعات، إنه يجي المسجد، إنه يصحى الفجر، فضلا بقى أنه مثلا يصوم أياما أو يقوم الليل أو يحافظ على النوافل، وهذا الأمر يتفاوت الناس فيه، إنه يطلب العلم. هذا الأمر يصعب على كثير من الناس الذين انشغلوا بالحياة. فمن يتق، من يتق الله من ضمن اليسر أن يسهل الله عليه الطاعات ويحببها له، وتيسير العلم. الله عز وجل إذا اتقاه يسر له العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، فمن اتقى الله رزقه الله علم ما لم يعلم. لا تيسيره يعني ايه؟ ينشغل بيه وبعدين يفهمه. في ناس تبقى قاعدة ما بتفهمش ولا تتقدم في طلب العلم، الكتاب ولا السنة ولا الفقه ولا التوحيد، ويظل مظلم القلب. أهل البدع، أهل المناصب في الدنيا الذين لا هم لهم حتى ولو كانوا منسوبين إلى الدين، يعني وظيفته أن هو مثلا بيدرس الدين أو وظيفته أن هو بيخطب أو يئم، ولكن لا هم له إلا في الدنيا، ويأتي ذنوب المعاصي يظلم القلب، فلا يتعلم العلم ولا ييسر له ولا يفهم، ولذلك يفتي بالباطل نعوذ بالله، ويطعن في الحق ويحرف الكلم عن مواضعه نعوذ بالله. والثناء الحسن في الناس كما قال إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وكثرة الدعاء له، لأن كل أهل الإيمان على مر العصور يدعون بدعوة نوح. اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. يعني أدعونا بدعوة إبراهيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم أقوم الحساب. حمك الله. فلا يزال يدعو المؤمنون له، وأهل زمانه أيضا يكثرون الدعاء له. يقول: والحلاوة التي يكتسبها وجهه، يعني يبقى نقول الضياء الذي يكتسبه الوجه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية لظلمة في القلب وسوادا في الوجه وضيقا في الرزق وضعفا في البدن وبغضة في قلوب الخلق. من ذلك ما قال الله عز وجل: سماهم في وجوههم من أثر السجود، ضياء ونور في الوجه من أثر الطاعة وترك المعصية. الحلاوة دي مستغربة في هذا الموضع، يعني حلاوة توجد تذاق يجدها الإنسان في قلبه، لكن الحلاوة هنا معنى الضياء. والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس، ليس بالسلطة ولا بالسلاح ولا بالكثرة، ولكن شيء يلقيه الله في القلوب، من يراه يهابه يعظمه. يقول: وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي وظلم، الله الذي يسخر القلوب لذلك. حمزة بن عبد المطلب أسلم لما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، فقذف الله في قلب حمزة عمه الانتصار له، وقال: فأنا على ديني، أتسبه أتشتمه فأنا على ديني. فالله يسخر بقدر الطاعات من يدافع وينتصر للعبد المؤمن. يقول: وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب، وسرعة إجابة دعائه، وزوال الوحشة التي بينه وبين الله. المعاصي تؤدي إلى وحشة، تؤدي إلى أن يشعر بالبعد عن الله. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. الشعور بالبعد ده عذاب مستقل، كما قال الله عز وجل: فبعدا للقوم الظالمين. وقرب الملائكة منه: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لماذا؟ لأنهم قالوا أمنا بالله، أمنوا بالله ثم استقاموا. وبعد شياطين الإنس والجن منه: إن الشيطان يفر منك يا عمر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا، مش خاص بها عمر، بس عمر له المنزلة الكبيرة في ذلك. وبعد شياطين الإنس، لأنهم مش هيلاقوا عنده إيه اللي هم عايزينه من المعاصي والفجور، جايين يغتابوا وينموا ويشربوا مخدرات وينظروا إلى عورات ويفعلوا فواحش، وهم هو لا يريدون عنده ذلك. يقول: وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه، ده أمر أيضا فطري طبيعي، الله الذي يجعله في القلوب. لكن هذه لا يصح أن تكون نية الإنسان أبدا، إنما يترك المعاصي خوفا من الله. يقول: وخطبتهم لمودته وصحبته وعدم خوفه من الموت، بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه. وصغر الدنيا في قلبه من أثر ترك المعاصي، أن تصغر الدنيا في قلبه. لما تكبر الدنيا تزيد همومها جامد جدا، لما تعظم الآخرة يكون راحة القلب. وكبر الآخرة عنده وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها وذوق حلاوة الطاعة ومجد حلاوة الإيمان ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يقول وفرح الكاتبين به أو الكاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الملائكة تفرح بالطاعة فيفرحون له ويدعون له ودعاؤهم له كل وقت والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته. وقل رب زدني علما رب زدني علما فيكون العقل أعظم. سيدرك أهل البدعة اليوم أغبياء وأهل الكفر اليوم أغبياء أيضا ولو أتقنوا شيئا من الدنيا، لكن أعظم مسألة في وجود البشر يجهلونها ويبتعدون عنها. يقول وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته. اللهم تب علينا إنك أنت التواب. الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا يقبل الله عز وجل عليه ويحبه سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه. يعني الإنسان بيجد لذة في المعصية ويجد معها ألما وندما وحزنا، والله يجازيه بترك المعصية فرحا وسرورا لا نسبة له إلى فرح العبد بالمعصية. لا، الفرح بالطاعة أعظم بكثير. فرح بترك المعصية يفرحه الله عز وجل أعظم فرح. يقول فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا. فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وبأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق وهو في ظل العرش، فإذا انصرفوا من بين يدي الله أخذ به ذات اليمين مع أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين. اللهم اجعلنا منهم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقل هذا واستغفر. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ضربنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.